أرجوك. وإيه اللي حصل بعد كده؟ فضلت تغريني بالمال لكن أنا رفضت، لكن يظهر أنها شافت حد غيري وافق وساعدها في قتله. مين ده اللي ساعدها؟ واحد اسمه سام. لا لا، اللي حصل غير كده خالص. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جورج لما شاف دموعي عطف علي وقال لي هيخلصني من جوزي وقتله. ايوه قتله هو واحد اسمه سام ورمى راسه في البحر. كدابة كدابة. ايوه كدابة، وستين كدابة كمان. دي فضلت تغريني بالمال ما وافقتش، ورحت ازورهم لقيتها قتلة جوزها هي وسام. وايه دورك يا جورج؟ الخوف، الخوف شل تفكيري وسمعت كلامها ورميت راس جوزها في البحر، لكن انا ما قتلتوش ابدا، ما قتلتوش ما قتلتوش. اخيرا اخيرا استريحت القرية كلها من الجريمة، وتم حرق الزوجة في نفس الميدان اللي كانت متعلقة فيه راس جوزها، والناس كلها كانت سعيدة وهي بتشوفها وهي بتتحرق. اتحكم على جورج وسام بالإعدام، اتنفذ حكم الإعدام في جورج وجاري البحث عن سام. لكن تفتكر الناس هتنسى اللي حصل؟ مين؟ مش ممكن. ايه مالك يا صديقي؟ توماس، توماس انت لسه حي؟ الله، ايه اللي جرى لك؟ ها فوق. شيء فظيع، شيء فظيع فظيع فظيع. توماس انت كنت فين؟ انا كنت مسافر. مسافر فين؟ كل الأسئلة اللي حضرتك بتفكر فيها هجاوب عليها. أنا عرفت مراتي في ظروف غريبة شوية. مراتي كانت شغالة عند والدي وكنت بعطف عليها، وخصوصا لما شوفها بتعيط. كاترين، كاترين ليه دايما سرحانة ومهمومة؟ ليه؟ لأن الحياة كانت قاسية عليا. والدي اتجوز بعد موت أمي وعشت في عذاب، واضطريت أهرب من قسوة مرات أبويا وأنا عندي 15 سنة. أنا عرفت حكايتك ومش عايزك تزعلي أبدا. اللي مصبرني على الحياة معاملتك الطيبة وحنان والدك علي. والدي دايما بيوصيني عليك. أنا مش عارفة، مش عارفة لو ما كنتش لقيت واحد زي والدك كنت عملت إيه. كاترين أنا عايزك تبتسمي، ابتسمي للحياة واوعى تفكري في الماضي. نفسي أنسى الماضي، نفسي، بس إزاي؟ إزاي أحس ببهجة الدنيا وجمالها وأنا محرومة من حنان الأم وعطف الأب؟ هي وبعدين يا توماس؟ كنت بعطف عليها، ومع الأيام اتحول العطف إلى حب. توماس لا لا أرجوك، أنا بحبك بصحيح، لكن أنا مجرد شغالة عند والدك. واتجوزتها، اتجوزتها في السر، وحطيت والدي أمام الأمر الواقع وعرف والدي. ووالدك عمل إيه؟ قدرت أقنعه وبارك جوازنا، وانتهت المشكلة اللي كنت أنا خايف منها. لكن كاترين ما قدرتش تضحيتي وحبي. من حق أعيش واتمتع، والدك عنده فلوس كتير هيعمل بيها إيه؟ وفضلت أخد فلوس من والدي لغاية ما جه اليوم اللي حسيت فيه إنها هتفرق بيني وبين والدي. حاولت أفهمها وأرجعها لعقلها. أنا عايز أرجع لأهلي. أيوه أرجع لأهلي، وكفاية كده، كفاية كده. ومات والدي وزاد الخلاف بيني وما بينها. فكرت أطردها، لكن رجعت وفكرت في مصيرها. وجه مرة جورج زرني وسمعني وأنا بتخانق معها،